يعني السماوات خلقت أي لم تكن، والإنسان خلق أي لم يكن. ما الدليل الآن على الحدوث؟ هو الذي نطرحه الآن. الدليل على الحدوث أمور. أول أمر، دليل حدوث الكون هو تغير الأعراض، تغير الظواهر. نحن تعاملنا حسا مع ظواهر، وتعاملنا مع بواطن الظواهر، مع ماديات الظواهر، مع حقائق الظواهر، مع أجرام الظواهر عن طريق البحث. ولما كانت البشرية كلها مدعوة لأن تؤمن بالله عز وجل وتدعم إيمانها بالأدلة، أقيمت الظواهر أدلة على ما خفي. الظواهر متغيرة، والظواهر قائمة بما خفي عنا، ولا يمكن أبدا أن تكون الظواهر متغيرة وحقائق هذه الظواهر أو مادة هذه الظواهر أزلية قديمة. لماذا؟ قال لأن الظاهر يعني العرض يقوم بالجرم، العرض يقوم بالجرم، العرض لا يقوم وحده، وحيث لا يقوم وحده إذا لا ينفك العرض عن الجرم، وحيث لا ينفك نظرنا إلى الأعراض وجدناها متغيرة، والمتغير حادث. ما معنى أن المتغير حادث؟ حيث انتقل من ألف إلى باء، من حالة لحالة، الحالة الثانية حادثة بدليل أنه انتقل إليها. فالحالة الأولى أيضا حادثة بدليل أنه انتقل عنها. طيب هل نقف عند من ألف إلى باء أم التغير مستمر؟ قال التغير مستمر، فحيث ننتقل من ألف إلى باء إلى جي إلى ياء نجد أن التغير مستمر، وكل مظهر يظهر دل بظهوره على صدق عدمه قبل الظهور، ودل باختفائه بعد ظهوره ليحل مظهر آخر على أنه أيضا قد سبق بالعدم، سبق بالعدم ويجوز عليه العدم ويلحق بالعدم. هذا ما يطرحه فيقول والجواهر، يعني الدليل الأول سيتناوله دليلا عقليا منطقيا، والدليل الثاني سيتناوله دليلا علميا شهدت فيه العلوم الكونية العصرية التي قد شاعت وصارت حقائق ثابتة. الدليل الأول دليل فلسفي، دليل منطقي، دليل يعايش الحس ومأخوذ من الحس. الجواهر هي، ما الجواهر؟ تلك الذوات، جمع ذات، ذات يعني ما يقوم به الشيء، ذات ذاته مثلا متحرك، ما الذي نراه نحن؟ حركته، هذه الحركة قائمة بذات، لولا هذه الذات لما ظهرت الحركة. ماذا نسمي ما قامت به الحركة؟ ذات، ذات الشيء أو المواضع، الموضع الذي يحل فيه العرض من لون وحركة، أو المحال، سميها ذوات، سميها مواضع إلى شيء، وسميها محال، محل الحركة، محل اللون، يقول التي لا يحتاج في وجودها إلى محتاج إليه الأعراض. الأعراض هي الحركات، الأعراض هي السكون بعد الحركة، الأعراض هي الألوان، الأعراض هي الطول والقصر والعرض، هذه كلها أعراض. هذه الأعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها وحدها. أما الجواهر فلا تحتاج إلى ذات أخرى تقوم بها، لا تحتاج الجواهر إلى ما احتاجت إليه الأعراض. الذات هي الجرم، هي المادة، المادة تقوم بها الحركة، إذن لا تحتاج في وجودها إلى ما احتاجت إليه الأعراض، ولا ينفي كونها محتاجة إلى حيز أي فراغ. بمعنى هذه الصلبة مكونة من لون ومكونة من جرم من خشب، هذا اللون لو لم يكن وراءه مادة لما ثبت تحت ضغطه. إذن اللون قام بالجرم، أنا أرى اللون، اللون يتغير، والمتغير هذا الذي هو اللون قائم بالجرم، إذا الجرم نفسه متغير. وإن كان التغير يبدو لحسي في العرق في اللون يعني، ولا يبدو لحسي في الجرم إلا بعد فترة طويلة. لكن هل هذه الصورة احتاجت إلى فراغ؟ احتاجت إلى حيز، احتاجت إلى فراغ. إذا صار عندنا تسلي، اللون يقوم بالجرم والجرم يقوم بالمكان. الجرم يعني المادة تقوم تحتاج إلى حيز، إلى مكان، إلى فراغ، واللون يحتاج إلى جرم يقوم به. هذا والجواهر جنس واحد، كل الجواهر، وهذا ما يأتي العلوم المعاصرة، كل الجواهر ترجع إلى الإلكترونات والبروتونات إلى الذرات. أنت كتل ما كتل، أنت مليارات مليارات المليارات من الذرات، مليارات المليارات النبات، مليارات المليارات من الذرات الحجارة، مليارات المليارات من الذرات المعادن، كلها ذرات. يختلف معدن عن آخر بعدد الإلكترونات التي فيه والبروتونات طبعا. جميل. إذا جنس الجواهر واحد، لكن هذه الجواهر شاء الله عز وجل أن يجعلها مراكز. هذه المراكز هي تظهر لصورة إنسان، صورة جماد، صورة نبات، إلى آخر ما هناك من ظواهر الكون. إذا هذا الكون كله يرجع إلى الذرات، والجواهر جنس واحد، وإن اختلفت في الصور والهيئات. يعني نفترض أننا أخذنا ذرة من ذرات بدنه ونظرنا إلى ما فيها من ذرة من نواة ومن الكترونات. نفترض أننا استطعنا أن نزيد في عدد الكترونات زيادة، فتنقلك بإذن الله عز وجل من إنسان مكون من خلايا حيوانية، خلايا حية، إلى ذهب في الذهب. ما شاء الله، بل أنت أقوى من الذهب، ولو كان إلكتروناتك حقيقة وبروتوناتك دون الذهب في العدد. أعيد، فكرة صحيحة، هذه فكرة ستجعلني أذكر باختصار الآن ما طرح من سؤال البارحة. أقول نحن نختلف عن النبات ونختلف عن الجماد بعدد الإلكترونات، نختلف عن النحاس وعن المعادن كلها، بل المعادن فيما بينها تختلف بعدد الإلكترونات. إذا نحن عبارة عن كتل هائل جدا من الذرات، وحيث يختلف أو تختلف ذرة عن ذرة فإن اختلافها يعني هناك في أفق الذرة، في فلك الذرة 20 إلكترون، 27 إلكترون، 87 إلكترون، فهذا ينقل من إلى، لكن الأصل ذرة والأصل إلكترون. من بيده في الذرات كلها، كل الذرات تقبض في الله عز وجل. هذا المعنى يحتاج إليه المسلمون أكثر من حاجته للهواء. لماذا؟ نحن المسلمين أم الدعوة، الدعوة تبع للمهمة التي من أجلها خلقنا. نحن خلقنا من أجل تحقيق العبودية لله عز وجل وخالقه، نطبق منهج الله في أنفسنا وندعو الآخرين لتطبيق منهج الله تبارك وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. المهمة التي خلقنا من أجلها مهمة عامة، نتعرف إلى الله عز وجل، نتعرف إلى ما يريده الله عز وجل منا، نحقق ما يريده الله عز وجل، وما وراء ذلك كله وسائل. الغاية أن نتعرف إلى الله عز وجل بهذا الوجود. أما الوظيفة، أما الشهادة، وأما الطعام، وأما الخضار، وأما السيارة، وأما النداء، وأما الصناف، هذه كلها وسائل ليست غايات. من عاش بهذه الأشياء فقد عكس، جعل الوسائل غاية. هذا ما علاقته بما أريد؟ قال علاقته نحن مطالبون بأن نطبق منهج الله عز وجل في أنفسنا وفي العالم كله من أول إلى آخر. إذن أم الدعوة، كل من يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، وأقول يريد لأن المسألة ترجع للتكليف أيضا، هو لا يعلم، يكون قد أهمل ما من أجله خلق وما به أنزل، بلغ عني ولو آية فليبلغ الشاهد منكم الغائب. قال هنا يحتاج إلى المعرفة ويحتاج إلى تحديد وجهة السير، إلى أين نسير نحن؟ أنت في طريقك إلى رأس الخيمة فتمر على السارقة، لكن لا تقف عند السارقة. لماذا؟ قال لك أنت ليس مقصدك السارقة، مقصدك رأس الخيمة. وهكذا نحن نتجه إلى الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن لله وإن إليه راجعون. هذه ترى لا نقولها عند المصيبة فقط، وإن إلى ربنا لمنقلبون نقولها عندما نركب، يعني أنت برحلة، وإن إلى ربنا لمنقلبون، نحن راجعون إلى الله عز وجل بيقين. معرفة الله واليقين بلقائه، ثم التعرف إلى أن هذا الكون عبارة عن ذرات وبقبضة الله عز وجل. قل هذا في القرآن، نعم في القرآن بسلطة. يقول الله تعالى أول ما أوحى به إلى موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يأتي الآن فلا تظنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ننتقل الآن للذرات. وما تلك بيمينك يا موسى؟ يعلم الله عز وجل ما بيمينه، لكن يريد أن يقرره من أجل أن يكشف له عن طلاقة قدرته. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. العصا مكون من خلايا نباتية، والدليل أنه يستعملها في أمور ذكرها موسى عليه السلام. قال ألقيها يا موسى. ما بين الإلقاء ووصول العصا إلى الأرض تحولت الخلايا النباتية إلى خلايا حيوانية، ولو شاء الله عز وجل لحولها إلى خلايا إنسانية، ولو شاء لحولها إلى خلايا جمادية. العصا خلايا نباتية. قال ألقيها موسى، فألقاها فإذا هي حية، يعني زيادة في الإلكترونات أو إنقاص. أنا أقصد هذا من حيث كوننا نحن، أما هو الأصل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كوفة. إذا تسلحت أنت بهذا المعنى ووحدت الله بأبعاد وعلمت أن هذه الظواهر كلها بقبضة الله عز وجل، الأعمدة بقبضة الله، والأرض بقبضة الله، ورأسك بقبضة الله، وقلبك بقبضة الله، وفرعون بقبضة الله عز وجل، إذا بعد ما أراه ما أراه قال اذهب إلى فرعون. أي شيء يخيف في فرعون الآن إذا كان الكون كله بقبضة الله عز وجل؟ كل قلب حشية توحيدا لله عز وجل بالأفعال ما يخاف من أي مظهر كون على الإطلاق أبدا. وهذا الذي مشى به موسى تطبيقا عمليا بعد ذلك، لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنهم هم مع الحس مع فرعون وجنوده، رأوا فرعون وجنوده وليس عندهم توحيد الله بالأفعال. قال كلا إن معي ربي سيهدين. البحر حاجز، لكن ماذا يفعل البحر؟ البحر بقبضة الله عز وجل. عصى موسى ما فعل شيئا وإنما إشارة فقط، أمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه فانسلق، حتى القانون قانون استطراق ألغي من الماء، صار كل فرق كالصوم العظيم، يعني ما صار مثل لوح البوظ. البوظ ما سمعتم به، نحن نقول عندنا عن الثلج الجامد بوظ بالضاء. على كل صار الواح الوحظة. البحر بقبضة من؟ بقبضة الله عز وجل، لو شاء فلته على الكون، على الأرض كلها من أولها إلى آخرها. وهكذا قوي لا بالبحر ولا بعصا موسى، ولا في النعج الفلاني ولا في فرعون الفلاني، وانما كل كون بقبضه الله عز وجل. اذا سؤال في صلح البارحه قال هل ذكر المعجزات والكرامات يؤدي الى خلل في الدعوه الى الله عز وجل؟ نقول اول ما تدعو الناس اليه ان يوحدوا الله تبارك وتعالى، وشاء الله عز وجل ان يؤيد الرسل بالمعجزات. المعجزه امر خالق للعاده، يخلقه الله عز وجل على يد الرسول الذي يرسله، يقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني. ويضرب الامام الغزالي رحمه الله مثال ذلك، يقول لو انه قد وقف في مجلس الملك من يقول يا جلساء الملك ان الملك امرني بان ابلغكم ما يريد منكم، ما الذي يريده؟ يريد كذا وكذا وكذا، والملك حاضر يسمع ويرى. فقال الناس لمن بلغ عن الملك هلا طلبت منه ان يدل على صدقه؟ هلا طلبت منه؟ هل طلبت منه ايمكن ان تطلب منه ما يدل على صدقه؟ قال ماذا تريدون؟ قالوا يفعل كذا ففعل، ليمنع كذا فمنع. حيث اظهر الملك صدق من ارسل او من يريد ان يرسله، حيث قال له قم قام اقعد قعد افعل فعل، دل هذا على ان الملك قد صدق من اراد ان يرسله. هذا بما يتعلق بملك، ملك انسان ومن يبلغ عنه. اما بالنسبه للملك ملك الملوك سبحانه وتعالى، فان الانبياء الذين يرسلهم رسلا الى قومهم يؤيدهم بخالق العادة، خالق العادة حيث يظهر دل بظهوره على أن الله قد أرسله. طبعا فرق كبير، فلا قيلة على الإطلاق بين السحر وبين المعجزة. يكفي في المعجزة أنها تظهر على يد سوي الخلق على مستقيم السلوك. يكفي أن المعجزة لا تقاوم، لا تعارض المعجزة. أما السحر هو علم يقوم على دقائق أمور معينة، يمكن لأي إنسان يريد أن يتعلمه يمكن أن يتعلمه ويصبح ساحرا، مع العلم بأن تعلم السحر كثير من الكبائر، العمل به كثير من الكبائر، وربما أدى من يعمل بالسحر إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا بد من أن تملأ قلوب الناس بطلاق قدرة الله عز وجل، وملأ قلوبهم بطلاق القدرة يكون عن طريق عرض المعجزات، لأن الأسباب لها تطوي على النفوس. نحن نتعامل مع الشمس، نتعامل مع القمر، نتعامل مع الهواء، نتعامل مع الماء، نتعامل مع الطعام، نتعامل مع الأدوية. لكن ألا ترى معي بأنه دعاء يبرئ مريضا هذه كرامة، أو أخذ بأسباب الدعاء؟ ألا ترى معي بأنه بين الحين والآخر حين تظهر كرامة على يد ولي من الأولياء؟ هذا يعيدنا، يذكرنا بحقيقة الأمر. ما هو حقيقة الأمر؟ الكون كله بقضاء الله تبارك وتعالى. ولعل ما أراد الله عز وجل من أن يكون عيسى عليه السلام وهو من الرسل، من أولي العزم الرسل، أراد أن يكون من أم بلا أب بحكم كثيرة، طبعا منها التدليل بالواقع العملي المحس على طلاقة قدرة الله عز وجل، وخاصة وأن البشرية قد غرقت في المادية، لأن المسيح السلام ولد في عصر قد طغى فيه يهود، واليهود ماديون. كل معجزات التي أظهرها موسى عليه السلام لهم، ومع ذلك لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة. فطغيانهم المادي كسر حطم تحطيما حقيقيا بخلق عيسى من أم بلا أب. والثاني أهم شوية، طالت الفترة الزمنية بين أبينا آدم عليه السلام إلى أن خلق الله عيسى عليه السلام صالة، وحيث صالة فأنما من حكمة الله عز وجل أن يفرز من خلقه خلقان لو كلا القضية الأولى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإن رجعت للخلاق القدرة قلت لا وجه آخر ما هو، حتى لا ننسى أننا في هذه الأرض إلى حين. ذكر قصة آدم باستمرار مهم جدا، ولكم في الأرض مستقر. الحمد لله كلنا يوفيق باستقرار ومتاع ما ألد المتاع إلى حين انقطعت الآن. ما دام قال إلى حين مع هذا الاستقرار وذاك المتاع قد قطعا، إن قص إلى حين، إلى حين ما منحرف وخلد في هذه الأرض، وهذا يحتاج إلى هجة بعد هجة. إذن ينبغي على الداعية حقيقة أن يستعيد المعجزات وأن يحمض بها كما يكون كما كان يقول الشيخ محمد رحمه الله عز وجل، أن يحمض بها النفوس. ما ينبغي أن يمر أسبوع دون تحميض أو تحميض فيه، لأن المادة لها تطوير فظيع جدا، الشهوات قاسية قاسية. لابد من أن يذكر بعض المعجزات وبعض الكرامات. أيضا الاختصار على المعجزات ليس صحيحا، هناك كرامات وهذه الكرامات لم تنقطع، ما انقطعت الكرامات، هناك كرامات الآن وغدا والبارحة. يعني كرامات هي أمور خارقة للعادة يظهرها الله عز وجل على يدي لا مدعي النبوة، وإنما على يدي من اتبع النبوة اتباعا كاملا. إذا رجعنا إلى هنا وجدنا أنفسنا أمام، وهي بعمومها يعني الأعراض، الأعراض بعمومها بكل أشكالها وألوانها، إما عرض قار الذات، عرض قار الذات الليل والنهار متقلبان متغيران والحركة فيهما واضحة، النبات ينمو ويتحرك بسرعة ثم يذبل ويتهاوى. نلاحظ نحن أن هناك أعراضا سريعة الزوال، هناك أعراضا مستقرة لكنها مع استقرارها لا تنفك عن التغير، مع استقرارها لا تنفك عن التغير. إما عرض قار ذاتي، ما هو العرض اللي قرت ذاته؟ قال والذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد، يعني السمرة في الوجه سمرة مصاحبة، والذي بيستيقظ من الصبح وإصرار أشقر من بريطانيا، لا لا أبدا. السمرة أليست عرضا؟ السمرة عرض والبياض عرض. إذن هناك عرض قار ذاتي. ما العرض القار الذاتي كما قلنا؟ قال هو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود ويطول أمد وجودها، يطول بخلاف الثوب. الثوب عرضه قار الذات لكن كثرته دون كثرة اللون البشرة، مثل اشتري ثوبا والبشره خلال 6 أشهر يجرد، ما نقول جرد اللون، أو خلال سنين يجرد. إذا لونه يكحت، لونه يجول، لكن له لون، ولون لونه يتغير كان كارثة، مثل حرب أبطال الواحد في ثوبه. يعني لو أني أنا ذهبت إلى مدرسة بثوب وعلى الطريق تغير ثم دخلت مدرسة تغير، كانت مشكلة. أو حتى اللون، لون وجهه لو كان يتغير بهذه السرعة كانت مشكلة. إذا هنا قال أو غير قار الذات، وهو الذي لا تستمع أجزاؤه بالوجود كالحركة والسكون، ما دامت هذه متحركة غير ساكنة ثم سكنة، الانتقال من حركة للسكون والسكون لحركة هذا عرض، لكنه قار الذات كاللون أم متنقل متغير بسرعة؟ قال متنقل متغير بسرعة. يقول كذلك منها ما هو لازم في أعراض لازمة لا يمتنع انفكاكه كالإنبات بالقوة بالنسبة لبذور النبات. عندنا إنبات بالقوة وإنبات بالفعل، عندنا ما يسمى بالقوة وما يسمى بالفعل، وهذا ليس بس بترى نحن نتعامل مع هذا. وأنت تمر بجانب المطار تنظر وتقول هذه طائرة، صحيح؟ هي ليست طائرات في وقتها، وإنما اسمها طائرة، لأنها طائرة بالقوة، إذا أقلعت صارت طائرة بالفعل، يصح أن نطلق عليها طائرة وهي قارة. لماذا؟ لأنها تصيب بالفعل. لو أتيت بذرة سمسم، حبة سمسم أو حبة سوداء، هذه البذرة فيها قوة الإنبات، هي قوة الإنبات، إذا وضعتها في التراب وهيأتها ظروف تنتقل القوة أو الإنبات بالقوة إلى إنبات الفعل. إذا نستطيع أن نقول عرض الإنبات فيها بالقوة، هذا ما ينفك عنها إلا إذا تلفا، إلا إذا فسدت، وما هو مفارق لا يمتنع انفكاسه. بمعنى أحرجته ونظرت إلى وجهي بعد الإحراج فوجدته قد احمر، ماذا نسمي هذا الاحمرار؟ ثمرة الخجل، ثمرة الخجل عرض أم ذات عرض؟ طبعا قام هذا اللون، قام بالوجه، قام بالوجه، هذا يمتنع انفكاسه، يعني يبقى دائما خجل، لا ما يبقى، وإنما يحمر ثم بعد ذلك يصفر أو إلى آخره. إذا هناك عرض ملازم كقوة الإنبات في البذرة، وهناك عرض غير ملازم لا يمتنع انفكاكه، يقول كحمرة الخجل أو الشبق عند الغروب، فلا أقسم بالشبق. الشبق متجدد عبارة عن انعكاس الشمس على سطح الأفق إلى آخر ما هنالك، ولا يبقى أن الانفكاك هنا يعني الزوال لا الاستغناء عن المحل. بمعنى حيث تزول الحمرة مع تفريغ ظهرت تظاهرة متحسس ثم زين، حيث زالت هل انتقلت من خدي لخده؟ قال لا، هي فتيت لتخلق حمرة خجل أخرى في وجه آخر. وصلنا إلى الأعراض متغيرة، الأعراض متغيرة، هذا خلاص الموضوع كله، الأعراض متغيرة، والأعراض قامت بالجواهر، إذا الجواهر متغيرة، وهذا ما قلنا عنه الدليل المنطقي الذي اقتضى أن أتتبع الأعراض وأنواعها وأشكالها، ما هو لازم ما هو غير لازم. ثم وحيث إن التغير ملازم للأعراض ينتج أن الأعراض حادثة قطعا، ما معنى حادثة؟ لم تكن ثم كانت. وحيث إن الأعراض قائمة بالجواهر لا تنفك عنها، فما من عرض إلا وهو قائم بجوهره، وإن الجواهر ملازمة لتلك الأعراض المتغيرة الحادثة ملازمة لا يتصور وجودها دونها، لا يمكن أن يكون جوهر دون عرض، ولا يمكن أن يوجد عرض من غير جوهر بغير جوهر. يعني بمعنى آخر، هذا القلم الذي يتحرك الآن أو اللون الذي فيه، اللون الذي فيه عرض والحركة عرض، أيمكن أن تكون حركة دون متحرك؟ أيمكن أن يكون لون دون ملون؟ لا يمكن. أيمكن أن يبرز الجوهر الذي هو قلم، هذا القلم، دون حركة أو سكون؟ لا يمكن. أيمكن أن يبرز دون لون؟ دون لون لا يبرز، بمعنى بصير الهواء لا لون له، قال لك له جرم، الهواء سمائية كجوهر له جرم، له حركة أم ليس له حركة؟ له حركة طبعا، الهواء إما متحرك وإما ثابت. وهذا الذي قاله قال دل ذلك على أن الجواهر حادثة كالأعراض، إذ ما قامت به الحوادث، كل شيء يقوم به حادث، ولازمها حادث، كل شيء يقوم به الحادث ويلازمه فهو حادث، والحادث ما هو؟ ما سبقه العدم، وما سبقه العدم يجوز عليه العدم أيضا ويستحيل في حقه القدم. إذن خلاصة، فالعالم كله بمعنى الجواهر والأعراض، والأعراض وليس الإعراض، حادث مسبوق بالعدم ويجوز عليه العدم، ويستحيل في حقه القدم. يقول وقد سلك المصنف يعني الذي قال وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل قدمه، وقد سلك المصنف الى هذه النتيجة مبدأ قيام التغير بالأعراض وثبوت الحدود في الجواهر من خلال ثبوته للأعراض من جراء الملازم بينهما وعدم الانتكار. هذا الذي منطقي. اما ادلة حدوث الكون من خلال قوانين الحرارة ومن خلال قوانين الحركة الالكترونية فهذا شأن سنعرض له ان شاء الله عز وجل في درس قادم. الا اننا نمهد تمهيد صغير فقط من الادلة العلمية التي جاء بها العلم الان وقطعوا بها، حتى ان بعض العلماء قال نحن على استعداد لان ننسوا اللحظة التي وجد بها الكون. طبعا تقول لي هذا لون الوان الرجل، قال لك انا ما قصدت دقة الاجابة، وقال انا على استعداد ان اذكر اللحظة التي وجد بها الكون عن طريق الاشعاع وقياس الاشعاع، وانما اردت ان ما قاله دليل على ان الكون حادث، بما انهم قد اجمعوا الان من خلال قوانين الحراره. اقصد بقوانين الحراره القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحراريه. عندي كاس ماء بارد وكاس ماء ساخن، وضعت الكاسين احدهما الى جانب الاخر، ما الذي يحدث مع الزمن؟ فتنتقل الحراره من كأس الحار إلى كأس البارد، وليس العكس. من المعلوم أن الحرارة التي تهاجم، ولذلك الأمة إذا كان فقدت الحرارة تهاجم بإذن الله عز وجل في الكون. هنا نقول دائما تنتقل الحرارة، والحرارة هي الحرارة، هي الحرارة، حرارة حمراء، تنتقل الحرارة من كأس الحار إلى كأس البارد. إلى متى؟ الى ان تستوي درجة الحرارة في الكأسين. قد تقول بان البرودة قد هجمت على الحرارة، ما صحيح، وانما الحرارة تتسرب الى البرودة. فاذا ما استوت درجة حرارة الكأسين افترض ان الكأس الاول كان درجة حرارة مية والكأس الثاني كان باردا جدا ثلج، بعد فترة تتعادل الدرجة سيكون 50-50، ثم بعد فترة سيكون الكأسان باردين. هذا ما يسمى بقانون، القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، انتقال الحرارة من الأجسام الساخنة إلى الأجسام الباردة. تريد دليل سريع؟ ألم يقولوا بأن الأرض كانت منسدة؟ الآن هي باردة، إذن التوجه للبرودة لا إلى الحرارة، التوجه إلى البرودة. ثم إذا كانت الحرارة تنتقل من إلى، دل هذا اشرح مبنى الحديث قاعدة يسموها في علم التربية فرشة، هذه فرشة التي ننام عليها إن شاء الله في درس القادم. ما هذه الفرشة؟ قال الانتقال من إلى يدل على فقد، ولذلك العلماء على ان الشمس تفقد كذا كيلوغرام، هو اكثر من كيلوغرامات، كذا كيلوغرام من طاقتها كل يوم. هذا صحيح علمي، هذا تفقد تعطي، ومر معنا الاكتشاف الاخير، الاكتشاف الاخير اظل واخذ الحقيقه، اكتشفوا نجما غابرا في السماء، نجم غابر في السماء يبعد عنا ملايين السنين الضوئية، ليس سنين وسنتين واربع وخمسة، يعني حينما ينطلق اشعاع منه حتى يصل الى ارضنا يحتاج الى ملايين. ما شأن هذا النجم؟ قال يعطي النجم المكتشف من خلال شهر سمعته فقط، هذا جديد، قال يعطي في 6 ثواني، يعطي طاقة في 6 ثواني ما تعطيه شمسنا في سنة كاملة. ألا ترى معي أن التفاوت يدل على الفقد أيضا؟ فقام يعطي ويعطي إذا في فقد. حيث ثبت الفقد ثبت الحدود. حيث ثبت الفقد ثبت الحدود. بجليل الشمس جرم متناهي له حدود. الشمس جرم له حدود. إذا كانت الشمس أزلية، إذا كانت الشمس لا عدم سابق على وجودها، مع ذلك أنها لا افتتاح لوجودها، إذا كانت عدمة لا يمكن أبدا من ناحية العقلية ولا الرياضية أن تكون قديمة لا أول لوجودها وتفقد كل يوم ولو ربع كيلوغرام وتبقى. لماذا؟ قال كتلة الشمس الآن ممكن نبينها، ممكن نبينها طبعا، ممكن نعرف قطرها، ممكن نعرف طاقتها وكلها بوسائل. هذه الشمس، هذا الجرم، هذا النجم إذا كان يفقد نصف كيلو نصف كيلو، ما معنى أزلي؟ لا أول وجودي، لا أول وجودي. إذا قلنا كتلة الشمس 50 بليون كيلو غرام، 50 بليون، إذا أنقصنا كل يوم شعرة واحدة فقط، ما معنى أزلي؟ يعني لا بداية له بجانب الماضي. في عندنا أمثلة وأرقام، لا بداية له بجانب الماضي. أيمكن أن يفقد من جرمه شعرة واحدة ويكون أزليا ويبقى؟ لا يمكن، لأنه عم ينقص ينقص ينقص، هو متناهي، وحيث كان متناهيا وينقص، وما دمنا نرى دلت رؤيتنا على أنه ليس لأزلي. إذ لو كان أزليا لانتهى مما لا يعد من السنين السابقة. هذا هو موضوع قوانين الحرارة وأدلتها أو أدلة هذه القوانين على حدود الكون. اللهم صل على سيدنا محمد، ندعو لأن بعضهم سيذهب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك، ولا تدع عنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا عم اللهم إنما توجهنا من توجهنا إليك، لا ترضم اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.